roll for this litigation, please. علماء لا كل المسلمين وما عليه الكتاب والسنة أن البعث بالروح وبالجسد معا لا خلاف في ذلك بين الفرق الإسلامية لا خلاف في ذلك يعني ده محل إيه إجماع الأدلة التي قدمها القرآن الكريم على قضية البعث نوعان الآية تبقى واحدة يا شباب إنما فيها دليل شرعي ودليل عقلي قضايا البعث بأهميتها وخطورتها لأن القضية دي هي التي واجهت الأنبياء من قبل من أيام آدم عليه السلام وهو لديه لما قتل أحدهم الإيه وقال إن مددت يدك إلي لتقتلني إيه لأن بسطت ما أنا بباسط إني أخاف الله إيه قضية البعث كل رسول كان قومه يهاجمونه من هذا المنطلق أئذا متنا وكنا إيه ترابا أئنا لمدينون أئنا لمبعوثون أو آباء إلى آخر فدي من كبرى المشكلات التي واجهت العقل البشري لذلك القرآن الكريم وهو يعالج قضية البعث عالجها بمستويات مستوى بنسميه الدليل النقلي اللي أنا أقبله أنا وأنت لأننا مؤمنين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه ومؤمنون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم معصوم فيما بلغ عن ربه فيكفيني أنا وأنت أن نسمع قوله تعالى ثم إلى الله مرجعكم جميعا يكفينا هذا إنما في عقلية مادية بتنكر البعث القرآن بينتقل بنا إلى المستوى الثاني من الأدلة وهو المستوى البرهاني نفس الآية اللي فيها الدليل النقلي لو أمعنا النظر فيها شوية هنجد نفس الآية متضمنة لليقين الدليل البرهاني اليقين في آخر سورة ياسين اللي زميلكم اتكلم عنها وضرب لنا مثلا ونسي إيه خلقه كلمة نسي خلقه فيها إشارة إلى السائل الضمير نسي خلقه هو لم يكن ثم كان يبقى الاستدلال بالخلق الأول على الخلق الثاني بالتأكيد لهذا الدليل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ليه؟ لأن الخلق الأول من عدم والخلق الثاني من وجود يعني إيه من وجود يا أولاد؟ لأن لما بنموت إحنا مجمع لعالمين البنية الإنسانية مجمع لعالمين عالم الغيب وعالم الشهادة عالم الشهادة لما تفارق الروح الجسد يعود عالم الشهادة إلى أصله الترابي يتحلل الجسد إلى التراب الذي بدأ منه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها إيه نخرجكم تارة أخرى وينتمي أو تنتمي الروح إلى عالم الغيب تذهب إلى بارئه فيعود الأصل الترابي الجسد الترابي إلى أصله وتعود الروح إلى أصله نجمع بين الاثنين إزاي كيف يصدق العقل الخلق الثاني أو البعث الثاني بتديني الآية مثال علمي يا أولاد أنا جبته لكم مرة متهيألي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه إيه وفي صورة الواقعة أفرأيتم النار التي إيه أأنتم أنشأتم أم نحن الإيه كلمة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بتديني قضية علمية في صورة قياس منطقي قضية علمية في صورة قياس إيه منطقي الشجر الأخضر من خصائصه الرطوبة والبرودة ربنا خلق منه النار اللي من خصائصها الحرارة واليبوسة أنا فاكر تكلمت معكم في هذا الشأن مرة أخرى مرة سابقة، مش كده ولا لا؟ لما بندي الخاصيتين قدام بعض بنجد إن هذا يتناقض مع ذاك. بمنطق العقل البشري أن الجمع بين النقيضين مستحيل، بالمنطق الإلهي أن الله يخلق الشيء من نقيضه، فإذا كان يخلق النار الحارة اليابسة من نقيضها وهو الشجر الأخضر الرطب البارد، ألا يكون قادرا على إعادة خلق الإنسان من أصله الترابي؟ بلى قادر. ده اسمه قياس الأولى اللي نبهتكم يا أولاد تعرف المنهج القرآني استخدام قياس الأولى في الاستدلال على البحث. مرة بتيجي الآية صريحة قل يحييها الذي أنشأها إيه أول مرة، ومرة تجيني في صورة قياس علمي برهان علمي منطقي في صورة قياس بنسميه قياس الأولى، لأن من يخلق من العدم أولى به أن يكون قادرا على إعادة الخلق من الوجود. هذا الدليل بنوظفه في الاستدلال على أن الخالق واحد قياس الأولى، بنوظفه في الاستدلال على أن كل كمال في الصنعة أولى بالصانع أن يكون موصوفا بها على ما يليق به، بنوظفه في أي صفة نقص موجودة في الصنعة ننزه الخالق عنها، بنوظفه في إثبات قضايا البعث وما فيها من مفردات بناء على أن الرسول صادق ومعصوم فيما بلغ عن ربه. وقياس الأولى هذا بنضعه في مواجهة القياس المنطقي الأرسطي الذي لا يصلح للاستعمال في قضايا الميتافيزيقا. ودي القضية ولدي اللي خلت أبو حامد الغزالي يكتب كتابين، كتاب بيّن فيه مقاصد الفلاسفة، والكتاب الثاني بيّن فيه تهافت الفلاسفة. وابن تيمية جسد القضية دي كلها في كتاب من أروع ما كتب في تاريخ الحضارة اسمه الرد على المنطقيين. هذا الكتاب لا نظير له يا أولاد، الرد على المنطقيين، بيّن أن هذا القياس قياس قرآني برهاني عقلي استدل به القرآن على كل مسائل الغيب. نعم تفضل يا مولاي. الشباب اللي جه الآن بتوع قسم النحو وعلم اللغة والشريعة، حد من قسم النحو يتفضل يخلي زميله، حد يخد ولد قسم الشريعة يتفضل والفلسفة كمان عشان هتلاقيها مع زميلك. المبحث السابع الحش والميزان. أيوة. الحش معناه صوت الله للعباد بعد بعثهم إلى نطق الحساب الذي يكتمل فيه الخلائق ويقول وتوزن أعمالهم ويعرف كل مصيرهم. هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة عن الحش، منها على سبيل الإجمال والتفصيل قول الله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أيوة. وقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وقوله يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نعم. الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف، صنف مشاة وصنف ركبانا وصنف يمشون على وجوههم. أما بالنسبة لأحوال الناس في الحشر، أحوال الناس في الحشر هي مختلفة، فمنهم الراكب وهم المقبوط يا بنات، ومنهم الماشي على رجليه وهم أصحاب الطاعات القليلة، ومنهم المسحوبين على وجوههم وهم الكفار، ومنهم الأعمى وهم الجائرين في الحكم، ومنهم الأعمى والأصم وهو المعجب بعمله. وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يرد المحشر وأول من يدخل الجنة. هذا المبحث الثاني الميزان هي آلة يوزن بها أعمال العباد أو صحائفهم التي مكتوب فيها تلك الأعمال. الميزان واحد لكل الأعمال ولجميع الأمم. الوزن يكون للمؤمن ويكون للكافر، ولا يكون للأنبياء ولا الملائكة ميزانا ولكن يدخلون الجنة بغير حساب. الميزان ثابت أيضا بالكتاب والسنة، قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، والجزاء بحسبها. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، وعلى ذلك حكم الإيمان بالميزان واجب، ومنكره كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. المبحث الثامن: الحساب. الحساب معناه اطلاع الله الناس قبل انصرافهم من الأرض المحشر على أعمالهم وما قدموه في الدنيا من تصرفات فعلية أو قولية أو اعتقادية. طيب التاسع عندك إيه مولانا بعد الحساب؟ نعم دكتور. إيه اللي بعد الحساب؟ الصراط. طيب تفضل. أيوة أقرأ. الصراط. الصراط إذا ما انتهى الناس من الحساب ووزن أعمالهم وعرف كل إنسان نتيجته نتيجة عمله، أخذ الخلق طريقهم إلى الصراط. تعريف الصراط هو جسم ممدود على ظهر جهنم بين أرض المحشر والجنة، يعبر عليها جميع الخلائق من المؤمنين وغيرهم. الصراط هو من السمعيات التي أخبرنا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت من الكتاب والسنة، وحكم الإيمان به واجب، ومنكره كافر لأنه انكر معلوم من الدين والتقوى أيضا. أما بالنسبة لأحوال الناس على الصراط، فمنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق الخاص، ومنهم من يضيق عليه الصراط تحت قدميه حتى يظهر له أنه أدق من السيف فيترنح من فوقه ويهوى بعد ذلك في نار جهنم. إذن جميع الخلائق ينظرون الصراط. وقد أدلة الصراط تانية مولانا. أدلة الصراط تانية. الأدلة على الصراط. طيب تفضل. أيوه. إذا جميع الخلائق يمرون على الصراط كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في الآية وإن منكم إلا واردها، والأظهر والأقوى أن المرور على الصراط، قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: قلت يا رسول الله، أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعين؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هنا أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم انعقاد بسببه، فمن طلبه عدوه ليهلكه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه. ولهذا قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصابهم أولئك. وكذلك حال المسائل دي كلها يا شباب موجودة عندكم في كتاب أصول أهل السنة. نعم. إنها محل إجماع بين علماء الأمة. هذه المسائل اللي ممكن نتكلم عنها الآن اللي هي السلبيات موجودة واحدة تلو الأخرى في كتاب أصول أهل السنة، ويجب الإيمان بها لأنها من مسائل الاعتقاد السلبيات. أنا عايز مولانا تقول لي، اتكلمت عن حياة البرزخ ولا لا؟ وعن الشفاعة ولا لا؟ تفضل. طبعا السمعيات كثيرة جدا. لا، خلينا في الامور اللي سمعنا عنها يعني من فتره، البعض بينكرها، حياه البرزخ بالذات، ولا ما اتكلمتش عنها؟ طيب الموضوع كثيره، فانا ممكن حضرتك انما انت كنت ذكرت البحث، تحدثت عن الملائكه والجن، سؤال القبر ونعيمه وعذابه، البعث والنشر، الحشر والميزان. نعم ده الشريعة بإذن حضرتك إن هو الأخ شاله بدل مع الزميل طيب ده ودى الفلسفة يعني موجود يا دكتور نعم علم اللغة علم اللغة معكم يا شباب لو سمحت أنا عايز قبل ما تتكلم بس نكمل مفردات السميات في أمور مهمة يا مولانا الحقيقة أتمنى إنك إذا ما كنت استوفيتها خليك معي الشباب اللي بيتكلموا يا بني عندنا قضية الشفاعة من السمعيات أيضا وقضية حياة البرزخ وسؤال الملكين إذا ما كنتش يعني تعرضت لهم حاول تستكملهم في بحث حياة البرزخ يا شباب وسؤال الملكين أنا سمعت شخصيا على شاشة التلفزيون من يقول أنا أتعبد الله بإنكاره سمعت من يقول على شاشة التلفزيون أو في شاشة التلفزيون أنا أتعبد أو أتقرب إلى الله بإنكار حياة البرزخ وحياة البرزخ ثابتة عند جمهور المسلمين بالقرآن الكريم وبما صح من السنة النبوية الصحيحة ففي القرآن الكريم نجد الآيات التي تتحدث عن فرعون وموقفه قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كويس ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الإيه وبعدين النار يعرضون عليها غدوا وعشيا شوف ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الإيه العذاب فكل ما ثبت بالقرآن الكريم يجب اعتقاده ومنكره منكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ليس في هذا نوع من التأويل علشان نقول تأويل يعني سائغ أو غير سائغ ده بقول الآية بتقول لي إيه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وبعدين ويوم تقوم الساعة ده دليل على أن العذاب غدوا وعشيا قبل إيه قبل قيام الساعة في حياة البرزخ دي قضية يا أولاد أنا بنبه زميلكم إليها لأنها مهمة جدا وكان الذي يتحدث بملء فمه للأسف الشديد يعني يبدو على الشاشة كأنه اكتشف ما لم يسبق إليه أحد ويريته كان اكتشف لنا حاجة علمية بدل ما بلاش الاتهامات يا ابني بلاش الاتهامات المهم ايوه حاضر شايفك يا مولانا اصبر علي لو سمحت في قضايا يعني لا تحتاج ان احنا نتوقف امامها تفصيلا انما في قضايا تحتاج الى شيء من البسط والتفصيل ارجوك هذه القضية بالذات ركز عليها شوية بأدلتها اليقينية من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول والحديث ده صحيح يا أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين حافظين الحديث ولا لا؟ أيوة وما يعذبان في إيه؟ هذا حديث صحيح فكأن حياة البرزخ وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. نعم. تفضل يا مولانا. لو سؤال دكتور في هذه النقطة بالنسبة للحالة البرزخية لأن سمعت أن هناك خلاف في هذه المسألة. العذاب يقع على الروح أم على الجسد؟ ثم إن الجسد يكون يعني طيب. لما توصل للإجابة يبقى تعالى الإجابة يبقى تعالى قولها لزمايلك. تفضل يا مولانا. سؤال القبر ونعيمه وعذابه. أيوة. سؤال القبر، سؤال مكان الميت في قبره. أيوة. عن ربك ودينه ونبيه. هذا السؤال لمن دفن في قبر أو أيوة. لم يدفن في قبر، كان أكلته السباع أو الأسماك أو أحرقته النار. وسؤال العبد في قبره معايا فضيلة الشيخ اللي بتسأل عن ذهاب الجسد ولا بالروح، اسمع زميلك يقول إيه. تفضل. وسؤال العبد في قبره ثابت أيضا بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن هنا سؤال وهل المساس في سؤال منكر ونكير العبد، سؤال هل هو خاص بهذه الأمة أم بغيره؟ اختلفوا بثلاثة أقوال. هذا واحد، هذا السؤال خاص بهذه الأمة. الأمر الثاني، الأمر غير مقطوع بأن سؤال منكر ونكير العبد خاص بهذه الأمة والله أعلم. الرأي الثالث، التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد الله. اختلفوا في المستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. واحد، قيل أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيها من كل من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أقنية قبورها، وقيل أن أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيد على ذلك وتلخص من أدلته. في هنا بقى نقطة مهمة زي ما حضرتك بالضبط، الأرواح في البرزخ متفاوتة. أعظم تفاوت منها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء وهي متفاوتة. اثنين، أرواح في حواس الطير الكبر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح الشهداء. ثلاثة، أرواح محبوسة على باب الجنة. أربعة. طيب خلاص يا مولانا كتر خيرك، عندك عناوين لفصول تانية ولا حاجة؟ عند الجنة والنار. طيب، تعرضت لسؤال الجنة والنار مخلوقتان أم ليستا مخلوقتين؟ نعم. خالدتين ولا ليستا بخالدتين؟ تفضل. نعم. الاستدلال بالآية اليوم النار عظيم عليها غدوا وعشيا، لأنه مجرد عذاب ليس يعني عذابا حقيقيا واقعا، إلا نوع عذاب نفسي. زي بعض، سميه عذاب نفسي، سميه عذاب جسد. المهم في حياة حزينة حياة البرزة. نعم. المسائل الغيبية يا شباب من المنطلق العقلي التجريدي قد تسأل وقد تقتنع بالإجابة وقد لا تقتنع. من منطلق الإيمان بعصمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه، بمجرد ما تسمع أن الآية أو الحديث صحيح ثابت قطع نؤمن به. فرق بين الدليل المنهجين إيه؟ الذي يدخل على مسائل الغيبيات من مدخل عقلي بحت، إذا فسد عنده الدليل يترتب عليه فساد العقيدة بالأمر المعروض عليه ويظل في موقف الشك إن لم يتداركه الله برحمته. المدخل الإيماني لا يمنعك بعد أن تؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق ومعصوم فيما بلغ عن ربه وتتيقن من هذا، لا يمنعك أن تبحث المسألة بحث عقلي، بس إذا فسد عندك الدليل العقلي لا يترتب عليه فسادا بإمام عبد محمد. أنت معايا أولاد ولا لا؟ لا يترتب على فساد الدليل العقلي الشك في نبوة محمد أو الشك في عصمته فيما بلغ عن ربه، لا، الدليل ده فاسد أبحث عنه غيره، إنما يظل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم راسخ في القلب، راسخ في القلب. والفرق ده كبير جدا جدا. لما تقرأ تجربة أبو حامد الغزالي لما عاش مرحلة من الشك حوالي 4 أشهر واعتزل الناس وشاف له صومعة كده مئذنة مسجد اعتكف فيها عن الناس لا يخالط أحدا. وعاش المرحلة دي بسميها عشت فيها على مذهب السفسطة، ليس عندي حق يقين. بعد إيه؟ بعد ما جرب منهج المتكلمين، وجرب منهج الفلاسفة، وجرب منهج الفقهاء، ومنهج النحاة، ودول كلهم صنفهم الغزالي تحت كلمة إيه؟ العوام. المفسر، المحدث، الفيلسوف، المتكلم، النحوي، اللي إلى آخره، دول كلهم حطهم تحت كلمة إيه؟ العوام. ولم يجد عند هؤلاء ضالته التي يبحث عنها، اللي هي إيه يا أولاد؟ برضو اليقين. كيف خرج من هذه الأزمة؟ خرج منها بما يسمى أولاد كلمة الجمع بين النقيضين محال. طيب من يخلق الشيء من النقيض نقول له إيه؟ أنتوا معايا أولاد ولا لا؟ مع أن دي قضية قرآنية إنما مؤسسة على برهان إيه؟ عقلي. وهذا عاد به إلى صدق كل ما أخبر به الرسول عن ربه، سواء أدركه العقل أو لم يدرك. وبيسميها برد اليقين، برد اليقين. نعم، مسائل السمعيات الحقيقة كلها من هذا البند، لأن صعب جدا أن اللي زي واللي زيك يقدر يبرهن عليها عقليا، إلا يعني من حفظه الله وأنار بصيرته، وهذا نادر في زماننا. لكن لا تخلو الأرض منهم يا أولاد، لا تخلو الأرض منهم. ولذلك بنجد أن المنهج الذي ينبغي أن نعتصم به هو منهج الإيمان بصدق محمد وعصمته فيما أخبر به عن ربه، ولا مانع أن نسرح بعقولنا يسارا ويمينا، بس إذا لم نصل نتهم العقل ولا نتهم مين؟ نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في الأمور السمعية، لأن نور العقل فيها ضئيل جدا، بل يكاد يكون معدوما إذا لم يعتصم بدليل الوحي أو نور الوحي. نعم، تفضل يا مولانا. الرقم 10 والأخير، الجنة والنار. تعريف الجنة وتعريف النار: الجنة هي دار الثواب التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للطائعين. النار هي دار العقاب التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للعصيين، بحكم أن هذا واجب ومنكوه كذا. اختلاف العلماء في هل الجنة والنار مخلوقتان. أهل السنة قالوا أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الذات. المعتزلة والقدرية أنكروا أن الجنة والنار مخلوقتان، وقالوا بل ينشئهما الله تعالى يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به الشريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل. المعلومات دي جبتها منين يا شيخ علي؟ أنت اسم حضرتك إيه؟ محمد. جبتها منين المعلومة دي؟ من العقيدة التحوّل. أنهم ينكرون، يقولون إن النار، الجنة والنار مخلوقتان، المعتزلة والقدرية. طيب لو سمحت، دي تهمة كبيرة جدا، ارجع فيها إلى شرح الأصول الخمسة والكلام للجميع يا أولاد، أو إلى المهدي. هل أنكروا وجود الجنة والنار الآن؟ أنكروا أنها مخلوقتان برضو. وحط السؤال وجاوبني عليه من المغني أو من شرح الأصول الخمسة. والسؤال الثاني: هل تفنيان ولا تظلان خالدتين؟ كمل. تفضل. وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عرس. أيوة. لأنها تصير معطلة. معطلة. معطلة. نعم. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضيعها. وأما على قول من قال أن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهرا والخلاف في ذلك معروف. وهناك شبهة تقول أن الجنة لم تخلق بعد، ولو كانت موجودة الآن لوجب اضطرارا تفنى يوم القيامة. نعم فلسفة مع الورق مع زمان. لا فلسفة ولو كانت موجودة الآن لوجب اضطرارا لأنها تفنى يوم القيامة بدليل قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه كل نفس ذائقة الموت. وكذا قول امرأة فرعون أنها قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة. أيوه. الرد على هذه الشبهة أنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا الرد يردهم ما تقدر من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما عداه الله فهو لأهله. طيب لو سمحت يا مولانا في سؤالين يا شباب يكتبوه وجاوبون عليهم من شرح الأصول الخمسة والموني. السؤال الأول: هل الجنة والنار مخلوقتان الآن أم لا؟ رأي المعتزلة إيه من كتب المعتزلة لو سمحت في شرح الأصول وفي كتاب الموني؟ اثنين: هل تفنياني أم لا؟ هل تفنياني أم لا؟ وبرضو جاوبولي على السؤالين من شرح الأصول ومن كتاب المغني. حاضر حاضر حاضر. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، هو الكتاب منسوب للقاضي عبد الجبار إنما فيه آراء عبد الجبار المعتزل. حاضر يا مولانا. كتبت السؤالين يا مولانا؟ أنا هسمع الإجابة منك على السؤالين إجباري. أيوة. هل الجنة والنار مخلوقتان أم لا عند المعتزلة؟ هل تفنياني أم لا أيضا عند المعتزلة؟ ولما نقرأ رأي الواحد من المعتزلة يا أولاد ما نعممش الحكم، لأن المعتزلة في معتزلة بغداد، في معتزلة البصرة، في معتزلة في الكوفة. لما أجد واحد مثلا زي أبو الهذيل العلاف يقول أن الجنة والنار لا تفنيان لكن تفنى حركات أهل الجنة، القاضي عبد الجبار يا بنتي خلاص ده رأي أبو الهذيل العلاف، تفنى حركات أهل الجنة. أجد العبارة دي في كتب الخصوم وقال المعتزلة بفناء الجنة والنار. فأنا عايز تبحث المسألة دي بحث دقيق، من من المعتزلة قال بفناء الجنة والنار؟ أنا قلت لك رأي أبو الهذيل بيقول بفناء إيه؟ حركات أهل الجنة، يعني السكنة، سكون في حالة موات اللي فيه في حالة نعيم ساكن ما يتحركش. الجهم بن صفوان اللي قال بفناء الجنة والنار، الجهم بن صفوان معايا مولاي يا شيخ محمد يا شيخ حمدي. أيوة. تبحث للإجابة على السؤالين من كتب مين وما تجيش تقول لي ما لقيتش. طيب. نعم مولاي تفضل. الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. السؤال: إذا كان في الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ والله السؤال ده واحد بتاع إعدادي يسأله غيره. تفضل، ده كلام يتقال في بتاعت ماجستير يا مولانا. تفضل يا مولانا. صورة فناء الحركات والله الجنة تصورها بعقلك، بقول لك لا لا يفنياني ولكن يفنى أو تفنى حركات من فيهما في حالة سكون. تصورها بعقلك كما تشاء، مش متصورها زي بعض، بس هذا رأيي. المشكلة يا أولادي اللي بنبهكم إليها فين؟ مش إن احنا نعرف مجرد الرأي، نعرف الرأي بتنقل إزاي. يعني ده فرض، قال بفناء إيه؟ قال بفناء الجنة والنار ولا فناء الحركات؟ نقل على إنه لفناء إيه؟ الجنة والنار. نبحث هل هناك من غير أبو الهذيل قال بفناء؟ يمكن يعني نبحث لنعرف. نعم فضل. بالنسبة لإيه؟ للسمعيات. أيوة. هل هي فعلا معلومة نتيجة الضرورة؟ كل ما ورد في القرآن بغفر. كل ما ورد في القرآن الكريم بشأن أمر سمعي يجب الإيمان به، كل ما ورد في السنة الصحيحة بالنسبة لأمر سمعي يجب الإيمان به. معايا ولا لا؟ اعرف الدليل واعرف ان الدليل يقيني ثابت بالكتاب والسنة، وبعدين عقيدتك انت حر فيها. احنا علينا هنا نبين الأمور كما عليه جمهور أهل السنة والجماعة. نعم مولانا اللي كان ورد، تفضل. أي سؤال تاني؟ بنات وسؤال فرعي يعني، تفضلي. أنا طالبة في المادة بالنسبة لي فيها وأنا باجي منها متأخرة زي عدد من الإخوة يعني. عليكم السلام، تفضل. فأنا مشتتة جدا في المادة، يعني أنا عارفة أن حضرتك بتقولي تفصيل حق قريبة، لكن أنا مش عارفة، أنا باجي في نص الكلام مش بفهم بقية الكلام إيه المطلوب وإيه المطلوب مني، أنا مش عارفة. يعني مش عارفه المقرر ولا مش عارفه اللي احنا بنتكلم. مش عارفه مقرر، المقرر ان انا في جزء منه واضح، بس طبعا في جزء كبير ضايع مني بسبب ان انا متاخره. فانا عايزه طيب، وهل المقرر اللي الطلب الاختياري قلت لهم يا شباب البحث اللي مطلوب منكم تلخيص احد الكتب الاتيه، ومليتهم اربعه كتب، حصل يا شباب؟ في دي يا بنتي لبس؟ لا البحث لا مفيش لبس، لكن طيب. المقرر المقرر في علم الكلام عقيدة بلا مزاه، في دي لبس؟ لا. في العقيدة كتاب أصول أهل السنة والجماعة، في دي لبس؟ أصول أهل السنة هو رسالة أهل الثغر. أيوة رسالة أهل الثغر. البعض بيسألني في أصول أهل السنة فيها مقدمة وبابين، العقيدة موجودة في البابين، إنما لم تفهم موقف الأشعري من البابين إلا إذا قرأت المقدمة. البابين باب إجمالي يا أولاد بيقرر فيه الإمام أبو الحسن الأشعري ما كان عليه أهل السنة والجماعة وأدلتهم العقلية، ثم بدأ يسرد مسائل الإجماع حوالي 50 مسألة زي ما قلت لزمايلكم قبل كده، أجمعوا على 1، 2، 3، 4. كلمة أجمعه يعني بيدي لك الدليل من الكتاب ومن السنة. اللي بيسأل ده معلوم من الدين بالضرورة؟ آه معلوم من الدين بالضرورة، دليل إنك ما قريتش الكتاب ولا شفته، دليل إنك قريت الكتاب ولا شفته. يعني لما يتكلم عن الشفاعة ده سمعي، يجي واحد يقول لا أنا منكر الشفاعة، أقول له كتر خيرك ولا أقول له الحكم الشرعي فيها كذا؟ معايا مولانا ولا لا؟ طيب كل السمعيات من هذا الباب. لا المسائل، مسائل السمعيات الثابتة بالكتاب قول العقل ما يدركهاش، أقول لك آه، لأن ليس من خصائص العقل الإدراك اليقيني لما وراء الغيب، ولذلك بنسميها إيه؟ سمعيات. عايز تقول فيها بعقلك وتصول، ادي لعقلك العنان يبحث فيها ما شاء، بس إذا لم تصل بعقلك إلى ما تريد لا تنكر المسألة يا ابني، قول ربنا يفتح علي بعدين وعلمه أو قد يعلمه غير. نعم تفضل. لا أنت سألت، تفضل يا أخي. بالنسبة للإجمال زي بالنسبة لإيه؟ المقرر بتاع الإجمال في فرق عن الإجمال؟ أيوه لا في فرق كبير طبعا. أنت ما كنتش معانا من الأول وإحنا قاعدين؟ لا أنا قلت لهم المسائل اللي موجودة في عقيدة بلا مسائل، هذه العناوين التي قرأتها لابد انك تديني رأيك في كل عنوان، ما تقوليش رأيي انا، قولي رأيك في اللي انا كتبته وانقده، انقده. علم الكلام عايزين يعني نزحزحه عن مكانه للامام شويه، المسائل اللي موجوده فيه اللي فرقت وخلقت لنا نوع من المشاكل اللي احنا عايشينها نعرف سببها ايه ونعالجها ازاي. نعم فضل السلام، فضل السلام. يعني الإمام الأشعري المسلمين مش عليه العقيدة الأشعرية، العقيدة الأشعرية لما نقرأها من قدرة الحوار من قدرة الحوار الأردو مفيش فرق بينه وبين مثلا عقيدة أهل السنة وبيعملوه في أو بيقصد هذا صحيح، هذا صحيح. فدلوقتي حضرتك اللي خالفه من التابعين اللي هو البقلاني والشرستاني والأميتي والدويني، فليه حضرتك يا دكتور إحنا ما نسيناش العقيدة ليهم هما ما دام هما المخالفين؟ دي نسبنا العقيدة إمام الأشعري. طيب. ما عليش أهل السنة بالمقدمة على حضرتك. أنت اسمك إيه؟ اسمي مصطفى. نعم. أنت درست معايا في سنوات اللصنص، أنت دفعة كام؟ أنا 12. 12. درست لك في سنوات اللصنص ولا ما درست معايا؟ لا بص يا مصطفى، هو الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن بقية الأئمة العلماء يا ابني له موقف. هذا الموقف تطور على يد تلامذته، تطور على يد تلامذته. بعضهم مال نحو الاعتزال بعض الشيء، وبعضهم مال نحو المنهج السلفي بعض الشيء. إنما عقيدة الإمام الأشعري كما قررها في الإبانة وفي رسالة أهل الصغر وفي اللمع هي هي، لم تتغير، وهي عقيدة السلف. بعض تلامذته خالفت، وأنا قلت هذا الكلام، قلت يمكن عندي معين محمود عرفش دفعتك ولا قبلك بشوية، اديت له رسالة الدكتوراه في تطور المذهب الأشعري، إن تلامذة الأشعري ابتداء من الجويني. نعم، ابتداء من الجويني اللي هو متأخر الأشعري. نعم، المذهب ترك ما كان عليه أبو الحسن الأشعري في مسائل كثيرة جدا ومسائل مهمة جدا، علشان كده بقول للأولاد ما تحملوش أوزار متأخر المذهب على الشيخ الإمام. لا، المذهب حدث له تطور عند الإمام الجويني شيء، الباقلاني شيء، الغزالي شيء، الرازي شيء، الجويني شيء، بحيث يبني نجد متأخر المذهب فلسفة المذهب. تقرأ عند الجويني كأنك تقرأ فلسفة أو رياضة عقلية. لغة الإمام الأشعري سهلة، ميسورة، مقنعة، تحس فيها ببرد الإيمان مش بجدلية العقل. القضية دي أو المذهب ده تطور على يد المتأخرين إلى مسائل خالفوا فيها الشيخ في أمور كثيرة جدا ومهمة جدا، ويمكن ده خلانا نعيد النظر في خرائط علم الكلام مرة ثانية. ويمكن قبل انتم ما تيجوا كنت بقول لزمايلكم اللي عليهم مادة إجباري، كيف تطور علم الكلام من حوار مع الخارج، لأن العلم يا أولاد تأسس للدفاع عن العقيدة بالبراهين الإيه؟ ضد مين؟ الملاحدة والثانوية والدهريين والزرادشتية وإلى آخره. ابتداء من القرن الرابع الهجري الخامس، الحوار مع دولة تحول إلى حوار من مع الداخل، اللي هو مع الداخل اللي مين بقى؟ أدام أنت خالفتني في الرأي يبقى أنت ضدي. وجدنا معارك بين المعتزلة والأشاعرة، بين الأشاعرة بعضهم وبعض، بين المعتزلة بعضهم وبعض، بين الأوائل والأواخر، بين المتقدمين والمتأخرين، ونسوا الخارج تماما. عندكم عنوان في الكتاب يا أولاد، كيف تحول علم الكلام إلى إيه؟ من الحوار مع الخارج، مش فاكر العنوان، إنما بيحل لك الإشكال اللي أنت بتقوله يا ابني. معايا مصطفى؟ نعم. لا، في تطور، والمعارك اللي كانت مع الخارج نقلناها للداخل، واحنا الان عايشين. لا، انا رايي في المسائل دي بقى الصمت والسكوت عنها مصطفى اولى. نعم نعم. هو ده التعصب اللي احنا عايزين نتخلص منه. هؤلاء يا ائمة كبار اجتهدوا، الكلام ده قلته قبل انت ما تيجي، اجتهدوا واصابوا واخطأوا، ندعو لهم بالاجرين فيما اصابوا فيه، وندعو لهم بالاجر الواحد فيما اخطأوا فيه، لان كلهم ايه؟ مجتهدون. نعم تفضل. لا، في مسائل يا اولاد انا لسه عايز اتكلم فيها مع تفضل يا ابني. ممكن هناك شبهه ظهرت في زمن الجويني وانه انزل لا صوتك مش واضح عندي يا ابن الحلال. يقول قد يكون المسائل دي جدد في المذا في المجتمع فجددوا بها المذا. ربما نعم هذا هذا وارد هذا وارد هذا وارد. ال الطلبة بتوع قسم الشريعة والنحو اللي عليهم مادة اختياري، أنا قلت لزمايلكم قبل أنتم ما تيجوا إن الامتحانات قدموها شوية، والأسبوع الأول من مايو تقريبا هو الأسبوع الأخير في الدراسة، وطلبت من زمايلكم يعني البحوث بتوع الطلبة الاختياري، يعني وكلوا واحد منكم يجمعها بكشف وبالأسماء، هيديني بس اسم الطالب والبحث ويجمعهم معاه الأسبوع الأول من مايو. وكذلك الطلبة الإجباري، الطلبة الإجباري مطلوب منهم عقيدة بلا مذاهب يتأملوها جيدا، ده محل امتحانهم. ما نش عايزك تقول الكلام اللي أنا قلته في الكتاب، لا، اطرح على نفسك المشكلة وعليكها بطريقتك. ازاي نرفع الخلاف او التعصب للرأي في هذه المسائل؟ احنا اتكلمنا في الموضوع الشفاعة والعصمة وايه كمان التالي معجزة يا اولاد، اتكلمنا معاكم عن اي مسألة فيهم في المسائل الثلاثة اللي احنا اتكلمنا فيها خاصة بالنبوة، الشفاعة عن جانب من المعجزة. نعم طيب، برضو الشفاعة من الأمور السمعية، والشفاعة أنواع، شفاعة عظمى وشفاعة مش عايز أقول صغرى، لا بس في شفاعة عظمى اللي هي شفاعة يوم الإيه بيتردد في الكتب، وده للجميع يا شباب، أن المعتزلة ينكرون الشفاعة وأن الخوارج ينكرون الشفاعة. ده سؤال إجباري من كتب المعتزلة وكتب الخوارج، هل ينكرون الشفاعة؟ هل ينكر المعتزلة الشفاعة؟ هل ينكر الخوارج الشفاعة؟ وما رأيهم في هذه المسألة؟ تجد الإجابة من كتب مين؟ كتب المعتزلة. يمكن الخوارج مشكلتهم أقل شوية يا أولاد، لأن الخوارج يقولون بتكفير مرتكب الإيه وأنه مخلد في النار، وبالتالي قالوا لا تنفعه الإيه الشفاعة. والله من أصدق الكتب في النقل عن الفرق يا ابني مقالات الإسلاميين الأشعري الحقيقة، يعني إنما البغدادي لا، البغدادي لا. شوف رأي الخوارج في قضية الشفاعة في مقالات الإسلاميين، وشوف الشهرستاني، وبعدين لا شك إن عبد الجبار نقل عنهم في موضوع الشفاعة برضه في شرح الأصول الخمسة. أنا يا أولاد عايز أدربكم على قراءة التراث والجملة التراثية، سهل إن أنا أقول لكم رأي فلان كذا ورأي الخوارج كذا، لا اقرأ، لأن لما تقرأ هتعرف كيف يحرف الرأي في النقل، ودي مشكلة تحتاج لعلاج، دي مشكلة تحتاج لعلاج. دليل الشفاعة من الكتاب والسنة، طبعا أنا فاكر اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، يعني حتى الذين يقولون إن الشفاعة لا تصح لمرتكب الكبيرة، الآية الحاسمة في الموضوع يا أولاد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه ما دون ذلك لمن يشاء، كبيرة صغيرة في صفتان لله يا أولاد وسعتها كل شيء، الرحمة والعلم، الرحمة ربنا وسعت كل شيء إيه رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة ولو ربنا ادى مفاتيح يا ولله المفاتيح الرحمة الاتحاد كنا رحنا في ذلك، مش كده ولا لا؟ ما اداش مفاتيح كل لو أنتم تملكون خزائن إيه؟ إذن لأمسكتم. لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ وفي الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأن إحنا مدثرين ظاهرا وباطنا بالذنوب، ما لم نلجأ إليه طلبا للشفاعة المصير الكل مؤلم أولاد. فنسأل الله الشفاعة لجميع المذنبين. المعتزلة لم ينكروا أصل الشفاعة يا أولاد، لم ينكروا الأصل، لكن قالوا الشفاعة لرفع الدرجات في الجنة، لرفع الدرجات في الجنة، إنما أنكروها على مرتكب الكبيرة، أنكروها لمن يخرج من النار بعد ما يأخذ قسط من العذاب ويدخل الجنة، ده كلام يحتاج إلى مراجعة الكتب، ولا تأخذوها من كتب الأشاعرة ولا من كتب الماتريدية، وإنما تأخذها من كتب مين؟ المعتزلة. ده منهج يا أولاد للعلم، منهج للعلم. وبالنسبة للعصمة اتكلمت مع زميلكم اللي انتم تيجوا، ان الخلاف بين علماء الأمة في موضوع العصمة، يمكن الكلام في الموضوع ده سهل وكلكم عارفين ان العصمة من الصغائر او من الكبائر، انما قضية النبوة في حد ذاتها ولات فيها مشكلة بين الفلاسفة وعلماء الكلام. قضية النبوة في المبحث الخاص، هل النبوة مكتسبة ولا وهب وعطاء من الله؟ أنا عندي مشكلة. موقف الفلاسفة معروف، خاصة الفلاسفة الذين يقولون بنظرية الإيه؟ نظرية الفيض أو العقول العشر. يعني إيه نظرية الفيض؟ في تفسيرهم لنظرية المعرفة أو نظرية الخلق يقولون إن الخالق واحد. كلمة الخالق مش موجودة في نظرية الفيض يا أولاد، لا، يقول لك الصانع أو الأول واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ده فرض عقلي، والعالم متكسر، أفراد العالم كثير، والعقل لا يجيز أن يصدر الكثير عن الإيه؟ عن الواحد. فقالوا بنظرية تسمى نظرية العقول الإيه؟ العشرة. الأول صدر عنها عقل أول، العقل الثاني صدر عنه جرم الفلك ونفس الفلك، فضل التسلسل ده إلى ما يسمى بالعقل العاشر. العقل العاشر ده بيسموه المشرف على ما تحت فلك القمر. العقل العاشر هو المشرف على ما تحت فلك الإيه؟ القمر. خالق؟ قالوا لا، ما فيش خلق، في إشراف. طيب ده بالنسبة لنظرية الخلق، عشان يقولوا إن الكثرة اللي موجودة في العالم لم تصدر عن الأول وإنما صدرت عن العقل الإيه؟ العاشر، ولذلك بيسموه العقل الفعال. خلاص، ده لتفسير نظرية الخلق. نظرية الفيض بيقولوا إن النفس الإنسانية دي لا تنتمي إلى عالم الشهادة وإنما تنتمي إلى عالم الغيب. ولما حلت في النفس الإنسانية أو في البدن الإنساني صنعت منه خلقا آخر ينتمي أي يختلف عن الحيوان أو بقية الحيوان، لأن فيه خصائص أولاد، الحس، النمو، الغذاء، الحركة. لما ترتب الوجود تجد من الكائنات من يتمتع بهذه الخصائص الأربعة، من الكائنات من يتمتع بثلاثة، من الكائنات من يتمتع باثنين، من الكائنات من يتمتع بواحد، ومن الكائنات من يتمتع بالأربعة زائد، اللي هو من بقى الإنسان، ينمو، يتغذى، يحس، يتحرك، ثم يعقل. كلمة العقل دي هي كلمة سهلة، إنما تفسيرها العملي فيه خلاف كبير جدا بين الفلاسفة والعلماء. هو جند من جنود النفس، ماشي. هو رافض من رافض المعرفة، ماشي. علاقته إيه بالأول؟ بيقولوا إن الأول، إحنا بنتكلم يا أولاد بعيد عن الأديان عشان ما تخلطوش المسائل بعضها. الأول فاض عنه عقل بيسمى العقل الهولاني، ه ي واو لام ألف نون، ي يسمى عقل إيه؟ أو العقل المستفاد، الذي إذا اتصل بالأول فاض عليه ما يأخذه الرسول بواسطة جبريل من اللوح المحفوظ. ها انتم معايا؟ بيسمى العقل ايه؟ او العقل ايه؟ المستفاد. اذا اتصل بالاول ينتقش عبارة البعض، يفيض عليه عبارة البعض، يلتقط عبارة البعض الاخر، يفيض عليه ما يأخذه جبريل في لغة الأديان من اللوح المحفوظ لينزل به على قلب النبي اللي احنا بنسميه ايه؟ وحي. يبقى العقل بيقوم بوظيفة مين؟ الوحي، عن طريق ما يسمى بالخيط. في رسالة صغيرة جدا ابن سينا عملها ولد اسمها رسالة أضحوية في أمر المعاد، بيقول الرسالة هي ما فاض من العقل الأول على لوح قلب النبي بواسطة العقل الفعال أو العقل، هي ما فاض، ما فاض ابن سينا الرسالة، رسالة أضحوية في أمر المعاد. أيوة أيوة، ده عند ابن سينا وعند الفارابي وعند ما يسمى بفلاسفة الإشراق. تنتقش في النفس المعارف من العقل الأول، فيأخذ منها العقل المستفاد أول بأول، يستطيع أن يفسر بها حاضره ويتنبأ بها مستقبله. ولذلك النبوة عندهم ليست وهبة من الله، وإنما هي عن طريق رياضة العقل أو رياضة النفس على الأمور العقلية التجريدية ليكتسب هذا الخيط اللي احنا بنسميه وحي. ودول قالوا ان هو مكتسبه وليست ايه؟ وهم ولا عطاء من الله سبحانه وتعالى. دي بنسميها نظريه ايه يا اولاد؟ الفيض. وتساوي في الخلق نظريه المعرفه، نظريه الخلق قصدي، نظريه العقول العشر. احيانا يفسروا بها صدور الكسره عن الواحد بنسميها العقول الايه؟ العشر. أحيانا يفسروا بها نظرية المعرفة بنسميها المعرفة الإشراقية. نعم. المسائل الثلاثة، الشفاعة والعصمة والمعجزة، هي موجودة عندكم في أصول أهل السنة والجماعة، إنما في كل مسألة من المسائل الثلاثة يا أولاد مشكلة. المشكلة المتعلقة بالعصمة، البعض بيتوقف في الإيمان أو القول بالعصمة من الصغائر بعد البعث، وبيستدل بما ورد في القرآن الكريم ببعض الآيات التي نزلت لعتاب الرسول في مواقف معينة، زي ما قلنا لزمايلكم قبل أنتم تيجوا، أسرى بدر، عبس وتولى أن جاءه الإيه؟ الأعمى، قصة زينب، تخفي في نفسك ما الله مبدي إلى آخره، ويظن أن هذا صغائر. لا، احنا قلنا لزمايلكم ده اجتهاد بيجتهد فيه الرسول بمقتضى بشريته، إذا أخطأ ينزل الوحي يعيد فيه. قضية المعجزة، السؤال اللي فيها اللي مطروح، وجه دلالة المعجزة على أن الرسول يوحى إليه إيه؟ وجه دلالة المعجزة على أن الرسول يوحى إليه إيه؟ أو صادق في التبليغ ما يوحى إليه؟ ده سؤال مهم جدا. بنقرأ في بعض الكتب وجه دلالة المعجزة أنها تقوم مقام إيه؟ قول القائل صدق عبدي فيما بلغ عني. ف فليؤمن بأن القرآن معجزة، أن تسبيح الحصى في يد محمد صلى الله عليه وسلم معجزة. مجرد الإيمان بهذه المعجزة كأنها تقوم مقام قوله تعالى صدق عبدي فيما بلغ عني بدليل هذه المعجزة. المعجزات الحسية شأنها خاص بمن رآها، إنما المعجزات المعنوية هي الباقية أمامنا الآن لكل مسلم أن يؤمن ويتحدى بها أو يدعو من خلالها غير المسلم بما فيها من معجزات. من هذه المعجزات المعنوية يا شباب ما ظهر أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ظهر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يظهر في كل عصر، ومنها ما لم يظهر إلى الآن، تصديقا لقوله تعالى ولا تعلمن نبأه بعد إيه، وقوله سبحانه لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. دي أمور متعلقة بالعقيدة الحقيقة اشترى بتوع الاختياري، مانيش عايز أسقل عليهم في هذا الأمر لأنها يعني في تصوري إنكم أدرى بها من إن شاء الله من الطلبة الإجباري. وأنتم تقرؤون القرآن يا أولاد، كنت طلبت من كان عميد الكلية من حوالي 10 سنين أستاذنا المرحوم الدكتور محمد بلتاج، معرفش حد فيكم عاصره ولا لا، إن عايزين طلبة من قسم الشريعة يعملون دراسات حول تجميع مسانيد الصحابة في تفسير القرآن الكريم، ليس في الحديث، في تفسير القرآن الكريم. مشكلة المستشرقين بيتكلموا فيها إن القرآن بدأ تفسيره في القرن الثالث تقريبا أو الرابع، أقدم تفسير عندنا ابن عباس البعض جمعه. فأنا اقترحت، كان أيام محمد المنسي لسه طالب اللي هو وكيل الكلية دلوقتي، قلت لهم يشوف لي 3-4 معاك من الشباب ومسك لي كتب التفسير بالمقصور صورة صورة. أنا عندي جيل الصحابة فيه ناس يسمون بالقراء، انتوا معايا يا أولاد ولا لا؟ القراء، وفي من الصحابة المفتون، وفي من الصحابة من لم يشتغل بهذا ولا ذاك. فأنا عندي 10-15 صحابي لم نسمع عنهم تفسير آية معينة ولا جمع مسند من مسانيد الصحابة. فكنت طلبت من الدكتور محمد المنسي يشوف لنا 3-4، مش لازم يكونوا معيدين يا أولاد، لا، لازم ممكن يبقوا من الطلبة الدارسين، يمسك لي تفسير الطبري وغيره من كتب التفسير بالمقصور ويفرغ هاي. همسك من أول البقرة، بيجيب لي الطبري الآية ويقول لي قال فيها فلان كذا وفلان وفلان وفلان. أنا هعمل عندي فهرس لفلان وفلان ده، أخلي عندي ابن عباس لوحده، ابن عمر لوحده، زيد بن ثابت لوحده، وفرغ القرآن آية آية من التفسير الطبري. 10-15 طالب يجمعوا لي كتب التفسير بالمقصور بهذا الشكل، هطلع عندي 15 تفسير للصحابة أو 20 تفسير. لما يجي مستشرق يقول لي ما فيش تفسير منقول عن الرسول، ما فيش تفسير عن الصحابة، أقول له لا، ده احنا اللي غلطانين ونسينا نعمل، والعملنا وعملنا هو. انتوا فاهمين القصة يا أولاد ولا لا؟ أفرغ كتب التفسير بالمقصور في شكل مسانيد أو تفاسير لجيل الصحابة، يبقى عندي تفسير لابن عباس، لابن عمر، لابن مسعود، لزيد بن ثابت، لعبد بن عمرو بن العاص إلى آخره. لأن لما نيجي ننسب التفسير الآية للرسول عليه الصلاة والسلام وسبب النزول، أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لأن أنا عندي في الجمعية الفلسفية مشاكل، ناس لم يقرأوا القرآن ولم يقرأوا تاريخ السنة النبوية، وليس لهم علاقة بالعلوم الإسلامية إلا اللي بيسمعوا من شاشة التلفزيون وغيره، وتقريبا ده جمهور المعاصرين. في مشكلة الناسخ والمنسوخ ومشكلة البداء، حتى مشكلة قصة الغرانيق المعروفة دي، مشاكل يا أولاد إذا احنا ما عالجناهاش لنفسنا وتعبنا فيها غيرنا مش هيتعب، وتظل المشكلة قائمة. أنا بحط الكلام ده قدامكم يا أولاد من باب براءة الذمة. أنا عندي 200 سنة في تاريخ الإسلام ليس فيهم تأثير تفسير خالص، إلا يمكن تفسير ابن عباس ومقاتل الآخر لأنه ما تعمله، والبعض عمل ابن مجاهد، والدكتور رفعت فوز الله يكرمه عمل لنا صحيفة اثنين. هل معقول 200 سنة يعدوا دول تدوين القرآن وتفسير القرآن والسنة النبوية؟ ما ينفعش. ليه؟ احنا كسلانين. شوفوا اسألوا الدكتور رفعت عن ايه كمان من كتب التفسير بالمقصور جنب الطبري، ويوزع عليكم كل واحد ياخد المسند لأي صحابي، وده اولاد تنفعوا بإيدينكم وربكم وتؤجروا عليها ان شاء الله. تفريغ كتب التفسير في شكل مسانيد. لما تسمع رأي ابن عباس، ابن عباس لما يفسر الآية ما يفسرش من نفسه، وإنما سمعها من مين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتوا فاهمين الفرق بين الحديث المرسل أو المنقطع والحديث المرفوع ولا لا؟ عارفين المرفوع يعني إيه؟ كده عايزين نصل بتفسير ما صح من القرآن الكريم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فسر إيه وما فسرش إيه؟ ده هتحللنا مشكلات كثيرة جدا جدا. منها بقى إيه؟ الآيات المتعلقة بالشفاعة، الآيات المتعلقة بالإعجاز القرآني، الآيات المتعلقة بعصمة الرسول، خاصة قصة الغرانيق. حاضر. الشباب عارفها ولا لا؟ لأن حتى الجذر اللغوي يا أولاد لكلمة غرانيق مش موجودة في اللغة. جذرها اللغوي إيه؟ لا، ملهاش جذر لغوي. وأنا بجهد الخاص الضئيل جدا أول من قال بها الكلبي، ثم نقلت عنه وشاعت في كتب التفاسير. سبب الكلام ده إيه؟ إن ما عنديش في 200 سنة الأولانيين كتاب فيه تفسير مسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة. أنا وأنت بنقول هذا الكلام يا ابن، في القرآن ما لا يحتاج إلى تفسير، إنما فيه ما يعجز عن تفسيره الراسخون في العلم. أنا ما ده مش عشاني وعشانك، عشان اللي بيتقولوا على القرآن. هو أبو هريرة يحتاج اللي يتألف حقه يا أولاد؟ طيب تفسير أبي هريرة اللي جمعه في كتب الأحاديث بتاعه في كتاب الصحيح بتاعه مسند ولا مش مسند؟ احنا عايزين نفرغ التفسير الأخرى بهذا الشكل. نعم. طيب نعم. هل من الممكن أن نستفيد من كتب أسباب النزول؟ أيوة ممكن. هنا نأخذ التفسير كما قاله الصحابي، وأيضا نستفيد من سبب نزول الآية. صحيح. طبعا طبعا هنضم كتب الأسباب النزول وهي كثيرة لكتب التفسير بالمقصور. التفسير بالمقصور. نعم. طيب أي سؤال يا شباب في هذا الموضوع؟ من اللي يتولى قضية جمع البحوث؟ قسم النحو. حضرتك؟ طيب جزاك الله خير. بتاع قسم النحو يدوا بحوثهم للزميل كتر خيره. قسم الشريعة؟ ما فيش حد من قسم الشريعة؟ ماشي. قسم الشريعة يا أخوانا مسلم. الطلبة الإجباري البنات، واحدة تولى جمع البحوث من البنات. ها مين؟ بدل ما خلي العاملة تلف عليكم عيب. اتفضل يا بنتي اجمعيهم منهم البحوث. والطلبة الإجباري البنين واحد يجمعهم منها يا شباب. نعم. Fuck this.